ما يتعلق بتحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة وتطبيقها مرتبط بقيام دولة، فإذا أقيمت دولة للإسلام فيجب أن تطبق فيها الشريعة. من نظر إلى أحكام الله عز وجل في حدوده يجد أنها أنزلت على رسول الله في أوائل قدومه للمدينة، فبعد أن مكن الله له واستتب الأمر له وأصبح ثمة راعي ورعية يأتمرون بأمره، فإنه حينئذ يجب تحكيم الشريعة كما أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا نعلم أن الله عز وجل إنما شرع الحدود وإقامتها كذلك أيضا شرع الله عز وجل تطبيق شريعته في الناس والحكم بما أنزله، لأن في ذلك مصلحة للناس، فالله عز وجل أعلم بأحوالهم. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المراد في قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون يعني أنه ربما يظنون أن إيمانهم يتحقق في حال مطالبتهم تحكيم غير الله عز وجل، والله عز وجل قد نفى الإيمان في ذلك، بل إن الله عز وجل أمر أن تتحقق في ذلك طمأنينة القلب كما قال الله عز وجل: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني أن يكون ثم تسليم مطلق، يعني أن الرضا الذي جعله الله عز وجل في تحكيم الشريعة ينبغي أن يقر به كل مؤمن، وأن ذلك تلك الخواطر التي تكون في النفس ضده ربما تقدح في إيمان الإنسان. لهذا ينبغي أن نعلم أن تحكيم الشريعة وتطبيقها لا مندوحة للناس عنه إذا مكن الله عز وجل له. ولهذا نجد في كثير من الأحزاب السياسية في بعض البلدان التي حدثت منها فيها ثورات ونحو ذلك من يتراخى في تطبيق الشريعة، أو ربما يتعامل معها تعامل لين، ويظهر هذا مثلا في بعض الدول كتونس ونحو ذلك. لهذا ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل حينما مكن لهم في الأرض يجب عليهم أن يشكروا الله بتطبيق حكمه. يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. حكم الله عز وجل ومراده فيما يتعلق بين الناس في علاقاتهم، كذلك أيضا في حدودهم وشراكاتهم في أمور المعاملات وغيرها. فالله عز وجل جعل الحدود، جعل العقود، جعل الأنكحة وغير ذلك من الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم بين الله عز وجل أن بعض الناس ربما يكون لديه شيء من الادعاء الإيمان، وهو لا يحب الشريعة ولا تطبيقها. ولهذا يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ربما يزعم أنه على إيمان ويكره الشريعة ويريد في ذلك أن يتحاكم إلى الطاغوت. الله عز وجل أمر بأمر تجتمع عليه الناس وتصلح فيه الرعية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبين الله أن الفتنة التي تقع في الناس في الشعوب في المجتمعات وبسبب الإخلال بحكم الله. فكلما اختل تطبيق الشريعة إما غلوا أو كان نقصانا في ذلك فإن الفتنة تقع في الناس. ولهذا لا يوجد أمة من الأمم تطبق شريعة الله كما أمر الله بلا هوى بلا إفراط ولا تفريط، إلا أن الله عز وجل يجعل لها الأمان ويدفع عنها الفتن. لهذا الذين يطلبون استقرار المجتمعات وتآلف القلوب على غير شريعة الله، إما بالقوانين الوضعية التي تضعها البشر بعقول قاصرة سواء من أنظمة مستوردة ونحو ذلك، هؤلاء يطلبون محالا. ولهذا نجد أن هؤلاء يحاولون أن يسدوا ثغرات الشعوب والخلل والفتنة بالقمع أو التشريد أو غير ذلك، يحاولون إزالة ما يقع من فتنة من تلك الأنظمة ونحو هذا. لهذا الله عز وجل سد على كل أحد من رأيه وحكمه بإنزال كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يقول مبينا أن الأمة يجب عليها أن تصير إلى أمر الله لا إلى أمر الناس ولو كانوا إلى علماء، ما دام النص في ذلك موجودا. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قد روى الترمذي وكذلك ابن جرير الطبري من حديث عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فسمعته يقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لا نعبدهم. فقال النبي: أليسوا إذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه، وإذا حرموا ما أحل الله حرمتموه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. يعني أن الإنسان إذا اتخذ شيئا من تحكيم غير دين الله وإحالتها إلى شيء من الأمور الوضعية من آراء الرجال أو القوانين فتلك عبادة، لأن الله جعل تحكيم شريعته عبادة. يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. لهذا ينبغي للأمم أن تدرك أن الله عز وجل الذي خلقها وصيرها وأوجدها أمرها بالعبادة، وهذه العبادة منها عبادة تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن عبادته تطبيق حكمه: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أمر الله نبيه بالعدل، وهو أصح الناس عقولا وأسلمهم منطقا وأقلهم حظا في الناس لنفسه إذا حكم بين الناس برأيه، ومع ذلك قال الله عز وجل له في كتابه العظيم: فاحكم بينهم بما أنزل الله. وبين الله عز وجل أنه ربما يأتي دخيل من آراء الرجال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني أنه ربما يأتي من آراء الرجال ما يريد به الإنسان أن يزاحم شريعة الله، فليعلم أن هذا مما تقع فيه الفتنة ويقع فيه الخلاف. لهذا ينبغي أن نعلم أن الأمة التي تريد أن تعيش دينا بلا حكم لله عز وجل أن ذلك خلل في إيمانها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال بعض الناس الذين يمسكون ببعض الكتاب ويفرطون بتطبيق حكم الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. السبب في ذلك أنه نوع إرجاء، أن هذه المسألة مسألة بسيطة، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني يغرهم بشيء من الممارسات الفردية من الدين، وأما ما يتعلق بالنظام فيرون أن ذلك من الأمور الخاصة فيهم. نقول: هذا جاهلية عصرية ينبغي للأمة أن تترفع عنها وأن تعود إلى كلام الله عز وجل، وأن لا تتكلف قفزا لنصوص الله وتلبيسها. ينبغي أيضا لأهل العلم من الأحزاب، وخاصة ممن يرجع فيه الفضل من الأحزاب الإسلامية، أن يعودوا إلى الله عز وجل وأن يعيدوا الناس إليهم، لأنهم إذا ما أمالوا بالناس إلى غير حكم الله عز وجل قد ظلوا في أنفسهم وظلوا وتسببوا بإيجاد فتنة، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة ما يقع من اضطرابات وشقاق وقتال ونحو ذلك، وهذا ما نلمسه كثيرا في كثير من دول الإسلام الذين يحاولون أن يتخطوا الأنظمة التي وضعوها وهي بشرية بشيء من القمع والتشريد. إذن لماذا هذه الأنظمة لم تخدمكم بشيء من الطمأنينة والسكينة؟ نقول: لا يمكن أن يجتمع الناس إلا على حكم الله. حكم الشريعة واجب، طبقه النبي في حضره وسفره، بل إن النبي لما كان ذاهبا إلى الطائف في غزوة ثقيف وغطفان، أقام النبي عليه الصلاة والسلام الحد في طريقه وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن أحكام الله عز وجل ينبغي أن تقام. أما ما يتعلق بعدم وجود دولة، كيكون الناس في الثغور في سبيل الله في الجهاد ونحو ذلك، أو الناس مشردين ونحو هذا مما يعفى عنه، بل ربما لضعف القلوب وكذلك أيضا قلقها وشدة أيضا وجلها يخفف في ذلك وتسقط الحدود وتؤجل. ولهذا يقول عمر بن الخطاب كما روى البيهقي وغيره من حديث مكحول عن عمر بن الخطاب أنه قال لما كتب له في أناس قد شربوا الخمر وهم مجاهدون في سبيل الله، قال عمر بن الخطاب: لا تقيموا عليهم الحدود، فإني أخشى أن تأخذهم الحمية حمية الجاهلية فيلحقوا بالمشركين. وهذا في زمن الضعف ونحو ذلك، لكن مع وجود الشعوب الإسلامية وكذلك أيضا غرس الإيمان ينبغي أن يوطن الناس إلى هذا. كذلك أيضا ينبغي أن يعلموا أن الأنظمة والقوانين تغرس ولاء، فإذا طبقت حكم الله وكان الولاء لله، وإذا طبقت حكم غير الله كان الولاء لغير الله سبحانه وتعالى من الدول والأنظمة وغير هذا. ولهذا يقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يعني أن الإنسان إذا طبق حكم الله وما أنزله الله كان مواليا لله، وإذا اتبع غير ما أنزل الله كان مواليا لغير الله. فالله عز وجل يذكر بهذا الأمر، وأن ولايته لا تتحقق إلا لمن حكم دينه، وأن من كان مخالفا لأمر الله عز وجل كان مقصرا في هذا الباب مفرطا، وربما دخل في دائرة الكفر من حيث لا يشعر. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الناس، أنا أعني الأحزاب أو القائمون على الأحزاب، ولنقل الإسلامية أو ما يتسمى أحزاب إسلامية، هم يقولون في بلدنا وفي يعني دولتنا التي نعيش فيها وعلى أرضنا أطياف متعددة وديانات لا يلم شعثها ولا يقتنعون ولا يرتضون هذا الدين وهذه الشريعة، ثم لهم سؤال آخر وقفة أخرى: هل تطبيق الشريعة يستلزم من أو يعني تطبيقها من البدء ولأول وهلة بكامل أجزائها بكامل جزئياتها. إذا تمكن للمسلمين دولة من الدول واستقر لهم الأمر ثم تحاكم ومحكوم فإنه يجب عليهم أن يقيموا دين الله عز وجل. أما وجود أحزاب تناهض في هذا، فإذا كانت نقول إذا كانت الدولة دولة إسلامية والحاكم مسلم والمحكومون غالبهم مسلمون فإنه يجب عليهم أن يحكم بحكم الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أهل المدينة كلهم مسلمون، بل كان فيهم المنافقون وفيهم أيضا من هو صاحب نفاق أكبر، وفيهم أيضا من اليهود ممن كان عامرا للمدينة أجرى النبي عليه الصلاة والسلام حكم الله عز وجل عليهم جميعا، بل كان فيهم من النصارى من قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطراف نجد فقدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقام الله عز وجل وأمره بحكم الله عز وجل عليهم جميعا. ولهذا أقام الحدود حتى على اليهود وهم تحت رعاياه، لا يقول أن لهم حكم خاص يختلف عن غيرهم. فنقول إن إذا كان هذا الأمر فيجب عليه أن يطبق حكم الله سبحانه وتعالى. وثمة أمر وهو مسألة الأحكام العينية. بعض الناس يقول مثلا ثمة حكم عيني لفرد من الأفراد، نقول إذا كان في إسقاط حكم عيني على فرد مصلحة راجحة فهذا ينظر إليه بحاله، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام مال عن إنزال العقوبة على عبد الله بن أبي لشيء من الفتنة التي ربما تقع بين الأوس والخزرج، فرد النبي عليه الصلاة والسلام إرجاء ذلك. أما أن تسن القوانين وتجعل العقوبات مختلفة عن حكم الله عز وجل على الاضطراد فهذا حكم باطل، وهذا ربما يكون من دائرة الكفر. ولهذا يقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وذلك على خلاف عند العلماء في إلحاق هذا الكفر بالكفر الأكبر أو الأصغر. ولكن الأمر إذا كان تبديلا كاملا بإيجاد شريعة نظام غير شريعة الله عز وجل بتمامها، وهذا نوع تقنين لشيء، وهذا الربوبية من دون الله فهذا كفر فيما أرى. وأما في المسألة والمسألتين ونحو ذلك فهذه ممن يتخذه مثلا بعضهم رشوة أو إسقاط حكم بلا مصلحة ونحو ذلك فهذا من الكفر الأصغر.